الفصل الأول الجزء الخامس والأخير منه في الباب الخامس من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. القسم السادس أحكام الفتوى وآدابها. ونذكر في هذا القسم إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالفتوى من حين تلقي المفتي لسؤال المستفتي إلى حين الفراغ من الفتوى، وسوف يشتمل هذا القسم على ثمانية موضوعات، وهي: الأول مسائل متعلقة بسؤال المستفتي، والثاني مسائل متعلقة بكيفية الجواب، والثالث مسائل متعلقة بصفة الجواب، والرابع كيفية كتابة الفتوى، والخامس آداب الفتوى، والسادس حكم سؤال المفتي عما لا يعلمه، والسابع حكم إفتاء المفتي مع غيره، والثامن حكم رجوع المفتي عن فتواه وحكم خطئه فيها. أولا، مسائل متعلقة بسؤال المستفتي. واحد، قال النووي رحمه الله: قال الصيمري: وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب. قلت: لا شيء يمنع من كتابة المفتي للمستفتي سؤاله، بل هذا مندوب إليه إذا كان المستفتي أميا أو بعيد الفهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اثنان، وقال النووي رحمه الله: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها وينفل عنها. قال الصيمري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه. ثلاث، وقال النووي رحمه الله: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة، فقال الصيمري: يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم: ليكتب شيئا أصلا. قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفت آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري: وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. أربع، قال ابن القيم رحمه الله: مما ينبغي التفطن له: إن رأى المفتي خلال السطور بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه، فربما دخل من ذلك عليه مكروه، فإما أن يأمر بكتابة غير الورقة، وإما أن يخط على البياض أو يشغله بشيء، كما يحترز منه كتاب الوثائق والمكاتيب. وبالجملة فليكن حذرا فطنا، ولا يحسن ظنه بكل أحد، وهذا الذي حمل بعض المفتين على أنه كان يقيد السؤال عنده في ورقة ثم يجيب في ورقة السائل، ومنهم من كان يكتب السؤال في ورقة من عنده ثم يكتب الجواب، وليس شيء من ذلك بلازم. وتكلم النووي في المسألة نفسها فقال: وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروروذي. وذكر ابن الصلاح ما جرى للقاضي أبي حامد فقال: كما بلي القاضي أبو حامد المروروذي بمثل ذلك، إذ قصد مساءته بعض الناس فكتب: متقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم، ثم ترك بياضا في آخر السطر موضع كلمة، ثم كتب في أول السطر الذي يليه: وترك ابن عم، فأفتى المفتي: للبنت النصف والباقي لابن العم. فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض وأب، وشنع عليه بذلك، وكان ذلك سبب فتنة ثارت بين طائفتين من رؤساء البصرة. خمس، إذا تزاحم المستفتون على المفتي، فقال ابن الصلاح رحمه الله: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم، وذلك فيما يجب عليه فيه الإفتاء. وعند التساوي أو الجهل بالسابق يقدم بالقرعة. والصحيح أنه يجوز له تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحلة، وفي تأخيره تخلفه عن رفقته على من سبقهما، وإذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم من تقديمهم ضرر كبير فيعود بالتقديم إلى السبق أو القرعة، ثم لا يقدم من يقدمه إلا في فتية واحدة. والله أعلم. ثانياً، مسائل متعلقة بكيفية الجواب. المفتي يجيب المستفتي إما بالقول شفاهة أو كتابة، وإما بالفعل بالإشارة المفهومة، وزاد الشاطبي وبالإقرار. وإذا لم يعرف المفتي لسان السائل فيكفيه ترجمة ثقة واحد بينهما، وقيل لا بد من اثنين. وإليك أقوال العلماء في بيان هذا. 1- كيفية إجابة المفتي المستفتي. قال النووي: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها. فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد لأنه خبر، وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. وقال ابن الصلاح: والإبأس بأن يكون المفتي أعم أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبا، والله أعلم. وإجابة الفتوى بالإشارة الاقتصر على الأخرس، بل تجوز للمتكلم. وقد بوب البخاري لهذه المسألة في كتاب العلم من صحيحه، قال: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وفيه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: والأحرج؟ قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده، ولأحرج. حديث 84. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. حديث 85. وروي البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. الحديث رقم 86. وقال الشاطبي رحمه الله: الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل والإقرار، فأما الفتوى بالقول فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه، وأما بالفعل فمن وجهين: أحدهما ما يقصد به الإفهام في معهود الاستعمال، فهو قائم مقام القول المصرح به، كقوله عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه. ثم ذكر الشاطبي أحاديث البخاري السابقة، ثم قال: والثاني ما يقتضيه كونه أسوة يقتدي به ومبعوثا لذلك قصدا، وأصله قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب 21. والتأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله، إلى قوله: وإذا كان كذلك وثبت للمفتي أنه قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ونائب منابه، لزم من ذلك أن أفعاله محل للاقتداء أيضا. فما قصد بها البيان والإعلام فظاهر، وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضا، إلى قوله: ولعل قائلا يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما، فكان عمله للاقتداء محلا بلا إشكال، بخلاف غيره فإنه محل للخطأ والنسيان والمعصية والكفر فضلا عن الإيمان، فأفعاله لا يوثق بها فلا تكون مقتدي بها. فالجواب أنه إن اعتبر هذا الاحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فليعتب مثله في نصب أقواله، فإنه يمكن فيها الخطأ والنسيان والكذب عمداً وسهواً لأنه ليس بمعصوم، ولما لم يكن ذلك معتبراً في الأقوال لم يكن معتبراً في الأفعال، ولأجل هذا تستعظم شرعاً زلة العالم كما تبين في هذا الكتاب وفي باب البيان، فحق على المفتي أن ينتصب للفتوى بفعله وقوله، بمعنى أنه لا بد له من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون شرع ليتخذ فيها أسوة، وأما الإقرار فراجع إلى الفعل، لأن الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأي فعلا من الأفعال كتصريحه بجوازه، وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلا شرعيا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب للفتوى، وما تقدم من الأدلة في الفتوى الفعلية جار هنا بلا إشكال، ومن هنا ثابر السلف على القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يبلوا في ذلك بما ينشأ عنه من عود المضرات عليهم بالقتل فما دونه، ومن أخذ بالرخصة في ترك الإنكار فر بدينه واستخف بنفسه، ما لم يكن ذلك سببا للإخلال بما هو أعظم من ترك الإنكار، فإن ارتكاب خير الشرين أولى من ارتكاب شرهما. قال: اشتمل كلام الشاطبي رحمه الله على صواب وخطأ، أما صوابه فقوله إن الفتوى تكون بالقول وبالفعل الذي يقصد به الإفهام كإشارة اليد والرأس، وبالفعل الذي يقصد به البيان والإعلام كأن يتوضأ المفتي ليعلم الجاهل كيفية الوضوء، فهذا كله صواب، وأما الخطأ فقوله إن أفعال المفتي التي لا يقصد بها إفهام المستفتي أو تعليمه أنها حجة شرعية، وكذلك قوله في إقرار المفتي بسكوته عما يسمعه أو يراه، فليس شيء من هذا حجة شرعية، وهناك فرق بين ما يجب أن تكون عليه أفعال المفتي وإقراره وتأسي العمي به، وبين أن يكون فعله هذا وإقراره حجة شرعية، فهذا ما لا دليل عليه. والخلاصة أن كيفية إجابة المفتي المستفتي تكون بالقول شفاهة أو كتابة، وبالفعل الذي يقصد به الإفهام كإشارة اليد والرأس، وبالفعل الذي يقصد به البيان والتعليم كأن يتوضأ المفتي ويصلي ليعلم الجهال. 2- الترجمة بين المفتي والمستفتي. قال النووي تبعا لابن الصلاح رحمهما الله: فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر. ومعنى قوله لسان المستفتي أي لغته. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا لم يعرف المفتي لسان السائل أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي أجزأ ترجمة واحد بينهما، لأنه خبر محض فيكتفى بواحد إلى قوله. والرواية الثانية: لا يقبل في هذا الموضع أقل من اثنين، إجراء لها مجرى الشهادة وسلوكا بها سبيلها، لأنها تثبت الإقرار عند الحاكم وتثبت عدالة الشهود وجرحهم، فافتقرت إلى العدد، كما لو شهد على إقراره شاهد واحد فإنه لا يكتفى به، وهذا بخلاف ترجمة الفتوى والسؤال فإنه خبر محض فافترق. قلت: والصواب في هذا أنه يكتفى بواحد ثقة في الترجمة للمفتي، وهذا الذي رجحه ابن الصلاح والنووي وابن حمدان وابن القيم رحمهم الله، والأيجب مترجمان، ويدل على هذا ما رواه البخاري عن أبي جمرة قال: كانت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. قال ابن حجر: قال ابن الصلاح: أصل الترجمة التعبير عن لغة بلغة، إلى أن قال ابن حجر: وقيل إن أبا جمرة كان يعرف الفارسية فكان يترجم لابن عباس بها. قال القرطبي: فيه دليل على أن ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد، هذا في الإفتاء، أما في القضاء فالخطب شد، وينبغي قصر الخلاف في عدد المترجمين على القضاء للإفتاء، والمسألة من جهة تعلقها بالقضاء خارجة عن موضوع هذا الفصل، وموضعها كتب القضاء في كتب الفقه، وبوب عليها البخاري رحمه الله في كتاب الأحكام من صحيحه. باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وأورد فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي جمرة السابق. ولخص ابن حجر رحمه الله الأقوال في المسألة في قوله: قوله باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد، يشير إلى الاختلاف في ذلك، فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة، وقال الشافعي وهي رواية الراجحة عند الحنابلة: إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين، لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة، ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه. وفي المسألة بالنسبة للحكام القضاة تفصيل وترجيح ليس هذا موضعه. ثالثا، مسائل متعلقة بصفة الجواب الفتوى، وهي 14 مسألة: واحد، أن يفصل جوابه. اثنان، ألا يلقي المستفتي في حيرة. ثلاث، أن يفتي بلفظ النص بقدر الإمكان. أربعة، ألا ينسب الحكم لله إلا بنص. خمس، هل يذكر دليل الفتوى. ست، هل يفتي بعلمه في الواقع؟ سبعة، التمهيد للحكم المستغرب. ثماني، الإجابة بأكثر مما سأل عنه المستفتي. تسعة، الإجابة بغير ما سأل عنه المستفتي. عشر، يحسن بالمفتي إذا منع أن يدل على المباح. أحد عشر، إذا احتمل الجواب فهما خطأ النبه عليه. اثنى عشر، إذا كان الجواب على خلاف غرض المستفتي. ثلاث عشر، التغليظ في الفتوى. أربع عشر، الحلف على ثبوت الحكم. المسألة الأولى، أن يكون الجواب واضحا مفصلا. قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا والبلاغ المبين. النحل 35، والمبين هو الواضح المفصل. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء فإنه يجب عليهم البلاغ المبين، ومنه إجابة المستفتين، فيجب أن يكون الجواب واضحا مفصلا جامعا للفائدة المطلوبة مانعا من أن يفهم منه غير المراد. ويتعلق بالبيان والتفصيل أمران: أحدهما يتعلق بسؤال المستفتي، والثاني يتعلق بجواب المفتي، كالتالي: واحد، أما ما يتعلق بسؤال المستفتي فهو تعيين المراد من سؤاله إذا كان يحتمل عدة صور ليقع الجواب عن الصورة المرادة. وفي هذا قال ابن القيم: إذا كان السؤال محتملا لصور عديدة فإن لم يعلم المفتي الصورة المسؤولة عنها لم يجب عن صورة واحدة منها، وإن علم الصورة المسؤولة عنها فله أن يخصها بالجواب، ولكن يقيد لئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول: إن كان الأمر كيت وكيت، أو كان المسؤول عنه كذا وكذا، فالجواب كذا وكذا، وله أن يفرد كل صورة بجواب، فيفصل الأقسام المحتملة، ويذكر حكم كل قسم، ومنع بعضهم من ذلك لوجهين: أحدهما أنه ذريعة إلى تعليم الحيل، وفتح باب لدخول المستفتي وخروجه من حيث شاء. الثاني أنه سبب لازدحام أحكام تلك الأقسام على فهم العامي فيضيع مقصوده والحق التفصيل، فيكره حيث استلزم ذلك، والأو يكره بل يستحب إذا كان فيه زيادة إيضاح وبيان وإزالة لبس. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أجوبته بقوله: إن كان كذا فالأمر كذا، كقوله في الذي وقع على جارية أمرأته: إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها، وإن كانت مطاوعة فهي له وعليه لسيدتها مثلها. وهذا كثير في فتاويه صلى الله عليه وسلم. اثنان، وأما ما يتعلق بجواب المفتي فيجب أن يكون كما قال ابن الصلاح رحمه الله: يجب على المفتي حيث يجب عليه الجواب أن يبينه بيانا مزيحا للإشكال، وقال ابن الصلاح أيضا بلغنا عن القاضي أبي الحسن الماوردي صاحب كتاب الحاوي قال: إن المفتي عليه أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل، ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج ليفرق بين الفتوى والتصنيف. قال: ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير، ولصار المفتي مدرسا، ولكل مقام مقال. وذكر شيخه أبو القاسم الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد المروذي أنه كان يختصر في فتواه غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة قيل في آخرها: أيجوز ذلك أم لا؟ فكانت فتواه: لا، وبالله التوفيق. قال ابن الصلاح: الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغي العامة، وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه دون ما يخل به، فلا يدع إطالة لا يحصل البيان بدونها. فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلا، فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم. وإذا استفتي في من قال قولا يكفر به بأن قال: الصلاة لعب، أو الحج عبث، أو نحو ذلك، فلا يبادر بأن يقول: هذا حلال الدم ويقتل، بل يقول: إذا ثبت عليه ذلك بالبينة أو الإقرار استتابه السلطان، فإن تاب قبل توبته، وإن أصر ولم يتب قتل وفعل به كذا وكذا، وبالغ في تغليظ أمره. وإن كان الكلام الذي قاله يحتمل أمورا لا يكفر ببعضها، فلا يطلق جوابه، وله أن يقول ليسأل عما أراد بقوله: فإن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالحكم فيه كذا. وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل. وإذا استفتي عما يوجب التعزير، فليذكر قدر ما يعزره به السلطان، فيقول: يضرب ما بين كذا إلى كذا، وليزاد على كذا، خوفا من أن يضرب بفتواه إذا أطلق القول ما لن يجوز ضربه. ذكره الصيمري. قال ابن الصلاح: وإذا قال: عليه التعزير بشرطه، أو القصاص بشرطه، فليس بإطلاق، وتقييده بشرطه يبعث من لا يعرف الشرط من ولاة الأمر على السؤال عن شرطه، والبيان أول، والله أعلم. المسألة الثانية: لا يجوز للمفتي أن يلقي المستفتي في الحيرة. هذه المسألة متعلقة بالسابقة، فإن تفصيل الجواب متضمن لعدم إلقاء المستفتي في الحيرة، وإنما أفردنا هذا بمسألة مستقلة للتنبيه عليه. قال ابن الصلاح: إذا اقتصر في جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو وجهان، أو نحو ذلك، من غير أن يبين الأرجح، فحاصل أمره أنه لم يفد بشيء كسرتين. وأذكر أني حضرت بالموصل الشيخ الصدر المصنف أبا السعدات ابن الأثير الجزري رحمه الله، فذكر بعض الحاضرين عنده عن بعض المدرسين أنه أفتى في مسألة فقال: فيها قولان، وأخذ يزري عليه. فقال الشيخ ابن الأثير: كان الشيخ أبو القاسم بن البزري، وهو على ومة زمانه في المذهب، إذا كان في المسألة خلاف واستفتي عنها يذكر الخلاف في الفتية، ويقال له في ذلك، فيقول: لا أتقلد للعهدة مختارا لأحد الرأيين مقتصرا عليه، وهذا حيد عن غرض الفتوى. وإذا لم يذكر شيئا أصلا فليتقلد للعهدة أيضا، ولكنه لم يأتي بالمطلوب حيث لم يخلص السائل من عمايته. وهذا في ذلك كذلك شرطة إلى أن قال. وهكذا إذا قال المفتي في موضع الخلاف يرجع إلى رأي الحاكم، فقد عدل عن نهج الفتوى ولم يفط أيضا بشيء، وهو كما إذا استفتي فلم يجب وقال: أستفت غيري. وحضرت بالموصل شيخها المفتي أبا حامد محمد بن يونس، وقد استفتي في مسألة فكتب في جوابها: إن فيها خلافا. فقال بعض من حضر: كيف يعمل للمستفتي؟ فقال: يختار له القاضي أحد المذهبين، ثم قال: هذا يبنى على أن العمية إذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فبماذا يعمل؟ وفيه خلاف مشهور، وهذا غير مستقيم، إلى قوله، فهذا فيه إحواج للمستفتي إلى أن يستفتي مرة أخرى ويسأل عن هذا أيضاً، لأنه لا يدري أن حكمه التخير أو الأخذ بالأخف أو الأغلظ، فلم يأتي إذن بما يكشف عن عمايته، بل زاده عماياً وحيرة، على أن الصحيح في ذلك على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، إنه يجب عليه الأخذ بقول الأوثق منهما. ومعنى لفظ أن حكمه التخير في كلامه السابق، أي ربما يظن المستفتي أن له أن يختار ما يشاء من القولين الذين ذكرهما له المفتي بقوله فيها قولان. وتكلم ابن القيم في المسألة نفسها فقال لا يجوز للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشكال والحيرة، بل عليه أن يبين بيانا مزيلا للإشكال متضمنا لفصل الخطاب كافيا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره. والأيكون كالمفتي الذي سئل عن مسألة في المواريث فقال يقسم بين الورثة على فرائض الله عز وجل وكتبه فلان، وسئل آخر عن صلاة الكسوف فقال تصل على حديث عائشة وإن كان هذا أعلم من الأول، وسئل آخر عن مسألة من الزكاة فقال أما أهل الإيثار فيخرجون المال كله، وأما غيرهم فيخرج القدر الواجب عليه أو كما قال، وسئل آخر عن مسألة فقال فيها قولان ولم يزد، قلت وهذا فيه تفصيل، فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد رضي الله عليه وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول فيها قولان أو قد اختلفوا فيها، وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه وورعه، وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه يذكر المسألة ثم يقول فيها قولان. المسألة الثالثة، ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه. قال ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لهم ألفاظا غير ألفاظ النصوص، فأوجب ذلك هجر النصوص. ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك، وهلم جرا ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا عن مسألة يقولون قال الله كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط. المسألة الرابعة، ينبغي ألا ينسب المفتي الحكم إلى الله إلا بنص كسرتين. قال ابن القيم رحمه الله لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو كراهته. وأما ما وجد في كتابه الذي تلقاه عمن قلده دينه فليس له أن يشهد على الله ورسوله به ويغر الناس بذلك، ولا علم له بحكم الله ورسوله. قال غير واحد من السلف ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله كذا، فيقول الله له كذب، لم أحل كذا ولم أحرم. المسألة الخامسة، هل يذكر المفتي دليل الفتوى؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بين مانع ومبيح وموجب لذكر الدليل. واحد، أما من منع من ذكر الدليل في الفتوى فهو القاضي أبو الحسن الماوردي رحمه الله، قال لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف، قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا. وقد أنكر ابن القيم هذا القول أشد الإنكار فقال: عاب بعض الناس ذكر الاستدلال في الفتوى، وهذا العيب أولى بالعيب، بل جمال الفتوى وروحها هو الدليل. فكيف يكون ذكر كلام الله ورسوله وإجماع المسلمين وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم والقياس الصحيح عيبا؟ وهل ذكر قول الله ورسوله إلا طراز الفتاوى؟ وقول المفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه، وبرئ هو من عهدة الفتوى بلا علم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ويشبهها بنظائرها، هذا وقوله وحده حجة، فما الظن بمن ليس قوله بحجة ولا يجب الأخذ به؟ وأحسن أحواله وأعلاها أن يسوغ له قبول قوله، وهيهات أن يسوغ بلا حجة. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها فيقول: قال الله كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، فيشفي السائل ويبلغ القائل. وهذا كثير جدا في فتاويهم لمن تأملها. ثم جاء التابعون والأئمة بعدهم، فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل. ثم طال الأمد وبعد العهد بالعلم، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلا ولا مأخذا، ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل. ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه، ولعله أن يحدث للناس طبقة أخرى لا يدري ما حالهم في الفتاوي، والله المستعان. 2. وأما من أجاز ذكر الدليل في الفتوى، فابن الصلاح وتابعه ابن حمدان والنووي على هذا، وننقل هنا عبارة ابن الصلاح قال رحمه الله: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا، مثل أن يسأل عن عدة الآيسة، فحسن أن يكتب في فتواه قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، الطلاق 4، أو يسأل هل يطهر جلد الميتة بالدباغ، فيكتب: نعم يطهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأما الأقيسة وشبهها فلا ينبغي له ذكر شيء منها. وفيما وجدناه عن الصيمري قال: لم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها بني الجواب، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة التي أوجبت خلافه ليقيم عذره في مخالفته. قال ابن صلاح: وكذلك لو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته، وهذا التفصيل أولى مما سبق قريبا ذكره عن القاضي الماوردي من إطلاقه القول بالمنع من تعرضه للاحتجاج. 3. وأما من أوجب ذكر الدليل في الفتوى فابن القيم، وذكر أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه من ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله ومأخذه، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم. ومن تأمل فتاوي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته، وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، فزجر عنه. ومن المعلوم أنه كان يعلم نقصانه بالجفاف، ولكن نبههم على علة التحريم وسببه. ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة أمرأته وهو صائم فقال: أرأيت لو تمضمض ثم مججت أكان يضر شيئا؟ قال: لا. فنبه على أن مقدمة المحظور لا يلزم أن تكون محظورة، فإن غاية القبلة أنها مقدمة الجماع، فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته، كما أن وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليس المقدمة محرمة. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فذكر لهم الحكم ونبههم على علة التحريم، إلى أن قال: وهذا هو الصواب اللذين دين الله به في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والمقصود أن الشارع مع كون قوله حجة بنفسه يرشد الأمة إلى علل الأحكام ومداركها وحكمها، فورثته من بعده كذلك، إلى قوله: فينبغي للمفتي أن ينبه السائل على علة الحكم ومأخذه إن عرف ذلك، والأحرم عليه أن يفتي بلا علم. فائدة هذه المسألة، وهي ذكر دليل الفتوى من عدمه، مبنية على موضوع الاتباع والتقليد، والذي سنذكره في المسألة 13 من أحكام المستفتي في الفصل التالي إن شاء الله. والاتباع هو معرفة الحكم بدليله، والتقليد هو معرفة الحكم بغير دليل. وحاصل المسألة أن الاتباع واجب على المستفتي، وأن التقليد إنما يجوز للضرورة. وهذا هو التحقيق في المسألة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فإذا كان الاتباع واجبا على المستفتي، فإن ذكر دليل الفتوى يكون واجبا على المفتي، إذ ما لن يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا وبالله تعالى التوفيق. المسألة 6: هل يفتي المفتي بعلمه في الواقعة؟ محل السؤال، وهو أن يعلم المفتي حقيقة واقعة معينة بالمعاينة أو بالسماع، ثم يأتيه سؤال عن هذه الواقعة يصورها بخلاف حقيقتها، فهل يفتي على قدر ما ورد في السؤال وإن كان مخالفا للحقيقة، أم يفتي بالحقيقة التي يعلمها؟ والجواب أنه يجيب عن السؤال الوارد ثم يقول: وإن كان الأمر كذا وكذا، ويذكر الحقيقة التي يعلمها، فالجواب كذا وكذا. وهذا ما ذكره ابن صلاح، فقال: وإذا كان المكتوب في الرقعة على خلاف الصورة الواقعة وعلم المفتي بذلك، فليفتي على ما وجد في الرقعة، وليقل: هذا إذا كان الأمر على ما ذكر، وإن كان كيت وكيت، ويذكر ما علمه من الصورة، فالحكم كذا وكذا. المسألة 7: يحسن بالمفتي أن يمهد للحكم المستغرب. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان الحكم مستغربا جدا مما لمتألفه النفوس وإنما ألفت خلافه، فينبغي للمفتي أن يطيء قبله ما يكون مؤذنا به كالدليل عليه والمقدمة بين يديه. فتأمل ذكره سبحانه قصة زكريا وإخراج الولد منه بعد انصرام عصر الشبيبة وبلوغه السن الذي يولد فيه لمثله في العادة، فذكر قصته مقدمة بين يدي قصة المسيح وولادته من غير أب. فإن النفوس لما آنست بولد من بين شيخين كبيرين الأيولد لهما، عادة سهل عليها التصديق بولادة ولد من غير أب. وكذلك ذكر سبحانه قبل قصة المسيح موافاة مريم ورزقها في غير وقته وغير إبانه. وهذا الذي شجع نفس زكريا وحركها لطلب الولد وإن كان في غير إبانه. وتأمل قصة نسخ القبلة لما كانت شديدة على النفوس جدا، كيف وطأ سبحانه قبلها عدة موطئات، منها ذكر النسخ، ومنها أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ومنها أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم. فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحا للأول، ومنها تحذيرهم الاعتراض على رسوله كما اعترض على موسى، بل أمرهم بالتسليم والانقياد، ومنها تحذيرهم بالإصغاء إلى اليهود وأن تستخفهم شبههم، فإنهم يودون أن يردوهم كفارا من بعد ما أتبين لهم الحق، إلى أن قال: والمقصود أن المفتي جدير أن يذكر بين يدي الحكم الغريب الذي لم يؤلف مقدمات تؤنس به وتدل عليه وتكون توطئة بين يديه، وبالله التوفيق. المسألة 8: يجوز أن يجيب المفتي بأكثر مما سئل عنه. قال ابن القيم رحمه الله: يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نصحه وعلمه وإرشاده، ومن عاب ذلك فلقلة علمه وضيق عطنه وضعف نصحه، وقد ترجم البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يلبس المحرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فأجاب عما لا يلبس، وتضمن ذلك الجواب عما يلبس، فإن ما لن يلبس محصور وما يلبسه غير محصور، فذكر لهم النوعين، وبين حكم لبس الخف عند عدم النعل. وقد سألوه عن الوضوء بماء البحر، فقال لهم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقول ابن القيم: ومن عاب ذلك، أي زيادة الجواب عن السؤال، يشير إلى بعض الأصوليين الذين قالوا: يجب أن يكون الجواب مطابقا للسؤال. وفي هذه المسألة بيان ذكره ابن حجر في شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره ابن القيم، وأخرجه البخاري في آخر كتاب العلم من صحيحه في باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال ابن حجر: قال ابن المنير: موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، إلى أن قال ابن حجر: وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه. قاله ابن دقيق العين. المسألة التاسعة: متى يجيب المفتي بغير ما سئل عنه؟ قال ابن القيم: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه، ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه، وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه. وقد قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعل من خير فإن الله به عليم. البقرة 215. فسألوه عن المنفق فأجابهم بذكر المصرف، إذ هو أهم مما سألوه عنه، ونبههم عليه بالسياق مع ذكره لهم في موضع آخر، وهو قوله تعالى: قل عفوا. البقرة 219. وهو ما سهل عليهم إنفاقه ولا يضرهم إخراجه. وقد ظن بعضهم أن من ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. البقرة 189. فسألوه عن سبب ظهور الهلال خفيا ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ثم يأخذ في النقصان، فأجابهم مع حكمة ذلك في ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج. وإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه، ولفظ سؤالهم محتمل. المسألة العاشرة: يحسن بالمفتي إذا منع أن يدل على المباح. قال ابن القيم: من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه، أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح. وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه. فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء، يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وهذا شأن خلق الرسل وورثتهم من بعدهم. ورأيت شيخنا قدس الله روحه يتحرى ذلك في فتاويه مهما أمكن، ومن تأمل فتاويه وجد ذلك ظاهرا فيها. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشتري صاعا من التمر الجيد بصاعين من الرديء، ثم دله على الطريق المباح فقال: بع الجميع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، فمنعه من الطريق المحرم وأرشده إلى الطريق المباح. ولما سأله عبد ولمطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس أن يستعملهما في جباية الزكاة ليصيب ما يتزوجان به منعهما من ذلك، وأمر محمية بن جزو وكان على الخمس أن يعطيهما ما ينكحان به، فمنعهما من الطريق المحرم وفتح لهما الطريق المباح، وهذا اقتداء منه بربه تبارك وتعالى، فإنه يسأله عبده الحاجة فيمنعه إياها ويعطيه ما هو أصلح له وأنفع منها، وهذا غاية الكرم والحكمة. وكان عبد لمطلب والفضل أراد من جباية الزكاة أن يحصل على سهم العاملين عليها منها، فمنعهما النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إذ إن الصدقة الواجبة الزكاة لا تحل لآل البيت وهما منهم، وإن كانت تحل لهم صدقة التطوع كالشرب من الأسبلة الموقوفة ونحو ذلك. وأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس خمس الغنائم، لأنهما من ذوي القرب وهم من أهل الخمس، كما قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الأنفال 41. المسألة 11: إذا احتمل جواب المفتي فهما خطأ نبه عليه. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أفتى المفتي للسائل بشيء ينبغي له أن ينبهه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم منه من خلاف الصواب، وهذا باب لطيف من أبواب العلم والنصح والإرشاد. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فتأمل كيف أتبع الجملة الأولى بالثانية رفعا لتوهم إهدار دماء الكفار مطلقا وإن كانوا في عهدهم، فإنه لما قال لا يقتل مؤمن بكافر فربما ذهب الوهم إلى أن دماءهم هدر، ولهذا لو قتل أحدهم مسلم لم يقتل به، فرفع هذا التوهم بقوله ولا ذو عهد في عهده. ولقد خفيت هذه اللطيفة الحسنة على من قال يقتل المسلم بالكافر المعاهد، وقدر في الحديث ولا ذو عهد في عهده بكافر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلما كان نهيه عن الجلوس عليها نوع تعظيم لها، عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة، وهذا بعينه مشتق من القرآن، كقوله تعالى لنساء نبيه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. الأحزاب 32: فنهاهن عن الخضوع بالقول، فربما ذهب الوهم إلى الإذن في الإغلاظ في القول والتجاوز، فرفع هذا ذا التوهم بقوله وقلن قولا معروفا. الأحزاب 32: ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الطور 21: لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرية ولا عمل لهم بآبائهم في الدرجة، فربما توهم متوهم أن يحط الآباء إلى درجة الذرية، فرفع هذا التوهم بقوله وما ألتناهم من عملهم من شيء. الطور 21: أي ما نقصنا من الآباء شيئا من أجور أعمالهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم ولم نحطهم إلى درجتهم بنقص أجورهم. إلى أن قال: وهذا كثير جدا في القرآن والسنة، وهو باب لطيف من أبواب فهم النصوص. المسألة 12: إذا كان الجواب على خلاف غرض المستفتي. قال النووي رحمه الله: إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه، ووجوه الميل كثيرة لا تخف، ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوة والبينات بوجوه المخالص منها. إلى أن قال: قال الصيمري: وينبغي للمفتي إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه، يعني ما لم يضر غيره ضررا بغير حق. قال: كمن حلف الأينفق على زوجته شهرا يقول يعطيها من صداقها أو قرضا أو بيعا ثم يبريها. وكما حكى أن رجلا قال لأبي حنيفة رحمه الله: حلفت أني أطأ امرأتي في نهار رمضان ولا أكثر ولا أعصي، فقال: سافر بها. وقال ابن القيم رحمه الله: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافق، وكثير منهم يسأله عن غرضه، فإن صادفه عنده كتب له، وإلا دله على مفت أو مذهب يكون غرضه عنده، وهذا غير جائز على الإطلاق، بل لا بد فيه من تفصيل. فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العلميات التي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل، بل أيسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل، بل ذلك إثم عظيم. وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله؟ وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، فإن لم يترجح له قول منها لم يسع له أن يترجح لغرض السائل، وإن ترجح له قول منها وظن أنه الحق فأولى بذلك، فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله، فإن عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه. والأيسعه ذلك أيضاً إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة فيجعل استفتاءه تنفيذاً لغرضه، لا تعبداً له بأداء حقه، والأيسعه أن يدله على غرضه أين كان، بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، فإنهم ليست فتون ديانة، وإنما يستفتون توصلاً إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق. هذا وقد سبق في القسم الثالث من هذا الفصل حكم الإفتاء، بيان أن هذا الصنف من المستفتين لا يجب على المفتي أن يجيبهم وأنه مخير في ذلك، وذكرنا دليل ذلك هناك. المسألة الثالثة عشرة: التغليظ في الفتوى، وله صور، منها ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله قال: وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول: هذا إجماع المسلمين، أو: لا أعلم في هذا خلافا، أو: فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو: فقد أثم وفسق، أو: على ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب تقضيه المصلحة وتوجبه الحال، والله أعلم. المسألة الرابعة عشرة: الحلف على ثبوت الحكم عند المفتي. هذه المسألة متعلقة بالسابقة وفرع منها، فإن حلف المفتي على ثبوت الحكم عنده صورة من صور التشديد في الفتوى. قال ابن القيم رحمه الله: يجوز للمفتي والمناظر أن يحلف على ثبوت الحكم عنده، وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع، ليشعر السائل والمنازع له أنه على ثقة ويقين مما قال له، وأنه غير شك فيه، فقد تناظر رجلان في مسألة، فحلف أحدهما على ما يعتقده، فقال له منازعة: لا يثبت الحكم بحلفك، فقال: إني لم أحلف ليثبت الحكم عندك، ولكن لأعلمك أني على يقين وبصيرة من قولي، وأن شبهتك لا تغير عندي في وجه يقيني بما أنا جازم به. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في ثلاثة مواضع من كتابه، أحدها قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، يونس 53، والثاني قوله تعالى: وقال الذين كفروا لاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب 7-3، والثالث قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لنا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، التغابن 7. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر به من الحق في أكثر من 80 موضعا، وهي موجودة في الصحاح والمسانيد. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواية، فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لابن عباس في متعة النساء: إنك امرؤ تائه، فانظر ما تفتي به في متعة النساء، فوالله وأشهد بالله لقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن القيم أمثلة لحلف الأئمة في فتاويهم وأجوبتهم من باب التوكيد، فذكر أمثلة عن الشافعي وعن أحمد رحمهما الله. وبهذه المسألة نختم الكلام في المسائل المتعلقة بصفة الجواب، وبالله التوفيق. رابعا، كيفية كتابة الفتوى، وهذا إذا كان المفتي سيجيب كتابة. فقال ابن الصلاح رحمه الله: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وصح، ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي، وكذلك يتوسط فيستوره بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارته واضحة صحيحة بحيث يفهمها العامة ولا تزدريها الخاصة. واستحب بعضهم أن لا تتفاوت أقلامه ولا يختلف خطه خوفا من التزوير عليه، وكيلا يشتبه خطه. قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، وذلك أن الله تعالى حرس أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من أن يكون قد أخل بشيء منه، والله أعلم، إلى أن قال شرطة: وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري أن كثيرا من الفقهاء يبدأ في فتواه بأن يقول: الجواب وبالله التوفيق. وحذف ذلك آخرون، قال: ولو عمل فيما طال من المسائل وحذف فيما سوى ذلك لكان وجها، ولكن الأيدع أن يختم جوابه بأن يقول: وبالله التوفيق، أو والله الموفق، أو والله أعلم. قال: وكان بعض السلف إذا أفتى يقول: إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. قال: وهذا معنى كره في هذا الزمان، لأن إضعاف نفس السائل وإدخال قلبه الشك في الجواب. قال: وليس يقبح منه أن يقول: الجواب عندنا، أو الذي عندنا، أو يقول: الذي نراه كذا وكذا، لأنه من جملة أصحابه وأرباب مقالته، والله أعلم. ونقل النووي معظم ما ذكره ابن الصلاح، وزاد عليه بعض الفوائد، فقال: وإذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت، آل عمران 106، إلى أن قال. قال الصيمري: وعادة كثيرين أن يبدؤ فتاويهم: الجواب وبالله التوفيق، وحذف آخرون ذلك. قال: ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل واشتمل على فصول وحذف في غيره كان وجها. قل: المختار قول ذلك مطلقا، وأحسنه الابتداء بقول الحمد لله لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم، وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه، إلى أن قال. قال: وإذا أغفل السائل الدعاء للمفتي أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الفتوى الحق المفتي ذلك بخطه، فإن العادة جارية به، إلى أن قال. وإذا ختم الجواب بقوله: والله أعلم، ونحوه مما سبق، فليكتب بعده: كتبه فلان، أو فلان بن فلان الفلاني، فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو بلده أو صفة، إلى أن قال. ينبغي إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، ولهذا قالوا: يصل جوابه بآخر سطر، والأيدع فرجة لئلا يزيد السائل شيئا يفسدها. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق، ولو ضاق باطن الرقعة وكتب الجواب في ظهرها كتبه في أعلاها، إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها، والمختار عند الصيمري وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها. قال الصيمري وغيره: والأمر في ذلك قريب. انتهى ما يتعلق بكيفية كتابة الفتوى. خامسا، آداب الفتوى، وفيها خمس مسائل، وهي: واحد، الدعاء عند الإفتاء. اثنان، التأني عند الإفتاء. ثلاث، مشاورة الثقة. أربع، الصبر على المستفتي. خمس، الستر على المستفتي. المسألة الأولى الدعاء عند الإفتاء، أي ما يدعو به المفتي عند الفتوى وهو غير ما يكتبه في ورقة الجواب من قوله الجواب وبالله التوفيق ونحو ذلك. أما ما يدعو به سواء أفتى شفاهة أو كتابة فمن ما قال ابن الصلاح رحمه الله روي عن مكحول ومالك رضي الله عنهما أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نستحب للمفتي ذلك مع غيره. فليقل إذا أراد الإفتاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا وما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، البقرة 32، ففهمناها سليمان، الأنبياء 79، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، طه 25 إلى 28، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم وحننيك اللهم، اللهم لا تنسني ولا تنسني، الحمد لله أفضل الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين وسلم، اللهم وفقني وأهدني وسدني وأجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن لم يأتي بذلك عند كل فتوى فليأتي به عند أول فتيا يفتيها في يومه لما يفتيه في سائر يومه، مضيفا إليه قراءة الفاتحة وآية الكرسي وما تيسر. فإن مثابر على ذلك كان حقيقا بأن يكون موفقا في فتويه، والله أعلم. وقال ابن القيم رحمه الله حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستعانة بذلك اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله عنه. المسألة الثانية التأني عند الإفتاء. قال ابن صلاح رحمه الله ولما ذكرناه ها بالفتيا منهابها من أكابر العلماء العاملين وأفاضل السالفين والمخالفين، وكان أحدهم لا تمنعه شهرته بالأمانة اطلاعه بمعرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة من أن يدافع بالجواب أو يقول لا أدري أو يؤخر الجواب إلى حين يدري. فروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولأيستفتي عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وروينا عن أبي حصين الأسدي أنه قال إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وروي عن الحسن والشعبي مثله إلى قوله. وقال القاضي أبو القاسم الصيمري أحد الأئمة الشافعيين ثم أبو بكر الخطيب الحافظ والفقيه الشافعي الإمام في علم الحديث قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له وما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيد بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه وفتويه أغلب. قال ذلك الصيمري أولا ثم تلقاه عنه الخطيب فقاله في بعض تصنيفه. ويتعلق بالتأني عند الإفتاء المسألة التالية، إذا أفتى في حادثة ثم استفتي في مثلها فهل يفتي في الثانية بجواب الأولى أم يجب عليه تجديد النظر؟ قال النووي رحمه الله: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة. والمقصود بإيراد هذه المسألة التنبيه على أهمية التأني للمفتي، فقد يتجدد له مزيد علم، أو يختلف العرف عند أصحاب الحادثتين المتشابهتين، أو يكون بين الحادثتين اختلاف دقيق لا يتفطن له إلا بالتأني، وغير ذلك من الأمور التي يدركها المتأني ويذهل عنها المتعجل. المسألة الثالثة: مشاورة الثقات عند الإفتاء. وأخبار عمر رضي الله عنه في هذا كثيرة مشهورة، منها ما ذكره ابن الصلاح آنفا: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال ابن الصلاح أيضا: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته، لما في ذلك من البركة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح رضي الله عنهم. اللهم إلا أن يكون في الرقعة ما لن يحسن إبداؤه، أو ما لعل السائل يؤثر ستره، أو في إشاعته مفسدة لبعض الناس، فينفرد هو بقراءتها وجوابها، والله أعلم. المسألة الرابعة: الصبر على المستفتي. قال ابن الصلاح رحمه الله: إذا كان المستفتي بعيد الفهم فينبغي للمفتي أن يكون رفيقا به صبورا عليه، وحسن التأني في التفهم منه والتفهيم له، حسن الإقبال عليه، لسيما إذا كان ضعيف الحال، محتسبا أجر ذلك فإنه جزيل. ويمكن أن يستدل لما ذكره ابن الصلاح بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الكهف 28، وقوله تعالى: عبس وتول أن جاءه الأعم وما يدريك لعله يزك أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغن فأنت له تصد وما عليك لا يزك وأما من جاءك يسعى وهو يخش فأنت عنه تله، كلا إنها تذكرة. عبس 1-11. واستدل الخطيب البغدادي رحمه الله لذلك بدليل آخر، وذلك فيما رواه بإسناده عن يحيى بن آدم قال: سمعت تفسير هذه الآية: وأما السائل فلا تنهر. الضح 1-0. قال: هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه فلا تنهره وأجب. المسألة الخامسة: الستر على المستفتي. قد يكون في سؤال المستفتي ما ينبغي ستره كسر من أسراره أو معصية اقترفها، فالواجب الستر عليه ما لم يكن في ذلك إعانة على منكر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وذكر ذلك ابن القيم في استحباب مشاورة المفتي للثقات، وفيه قال: هذا ما لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين فلا ينبغي له أن يرتكب ذلك، وكذلك الحكم في عابر الرؤيا. فالمفتي والمعبر والطبيب يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما لن يطلع عليه غيرهم، فعليهم استعمال الستر فيما لا يحسن إظهاره. وبهذا نختم الكلام في المسائل المتعلقة بآداب الفتوى هذا، وبالله تعالى التوفيق. سادسا: حكم سؤال المفتي عما لا يعلمه. إذا سئل المفتي عما لا يعلمه فله حالان: إما أن لا يكون مطالبا بالجواب في الحال، أو يكون مطالبا بالجواب في الحال. الحال الأول: إذا لم يكن مطالبا بالجواب في الحال فله أن يؤخر الإجابة إلى حين النظر في المسألة إذا كان يرجو أن يدرك جوابها، ودليله سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة في مسائل حتى يوحى إليه فيها، وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في كتاب الاعتصام من صحيحه في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى بما أراك الله، النساء 105. وفيه روى البخاري بسنده عن جابر قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وروي البخاري عن ابن مسعود أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إلي، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم لا وقليلا. الإسراء 85. وموضع الدلالة في الحديث الأول قول جابر رضي الله عنه: فما أجابني بشيء، وفي الحديث الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. وهكذا ذا المفتي إذا كان يرجو أن يصل إلى الجواب يؤخر رقعة السائل إلى حين يفتح الله عليه. قال ابن الصلاح رحمه الله عن سحنون أن رجلا أتاه فسأله عن مسألة، فأقام يتردد إليه 3 أيام، فقال له: مسألتي أصلحك الله لليوم 3 أيام. فقال له: وما أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل، وأنا متحير في ذلك. فقال له: وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سنحون: هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار، ما أكثر ما لن أعرف، إن صبرت رجوت أن تنقلب بمسألتك، وإن أردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب مسألتك في ساعة. فقال له: إنما جئت إليك ولستفتي غيرك. فقال له: فاصبر عافاك الله. ثم أجابه بعد ذلك. الحال الثانية: إذا كان مطالبا بالجواب في الحال وهو لا يعلمه، فإما أن يقول الله أعلم، أو يقول لا أعلم، أو يقول لا أدري، ولكل قول دليله. 1. أما قول الله أعلم فدليله قول ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. 86. وروي البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال ابن حجر في شرحه: قال ابن المنير: ظن ابن بطال أن ترك موسى الجواب عن هذه المسألة كان أولى. قال: وعندي أنه ليس كذلك، بل رد العلم إلى الله تعالى متعين أجاب أو لم يجب. فلو قال موسى عليه السلام أنا والله أعلم لم تحصل المعاتبة، وإنما عوتب على اقتصاره على ذلك. 2. وأما قول لا أعلم فدليله من كتاب الله تعالى جواب الملائكة الوارد في قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا وما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. البقرة 32. وجواب الأنبياء عليهم السلام الوارد في قوله تعالى: قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. المائدة 109. وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ البقرة 266. قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. 3. وأما قول لا أدري فدليله من كتاب الله تعالى، قوله تعالى: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، الأنبياء 109، وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، الأحقاف 9، وقوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، الجن 10. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير البقاع في الأرض وشرها قال: لا أدري، حتى نزل جبريل عليه السلام فسأله فقال: لا أدري، إلى أن أعلمه الله عز وجل أن خير البقاع المساجد وشرها الأسوأ. فهذا مجمل ما يجب على المفتي إذا سئل عمالا يعلمه. 7. حكم إفتاء المفتي مع غيره. للمفتي في إفتائه مع غيره حالان: أن يبدأ غيره بالفتوى ويطلب منه الفتوى معه، أو أن يبدأ هو بالفتوى ويطلب منه أن يدل على غيره ليفتي معه. وإليك بيان ما يفعله في الحالين. الحال الأول: أن يبدأ غيره بالفتوى ثم يطالب بالإفتاء معه. وفي هذه الحال لا يخلو من أفتى قبله من حال من ثلاث: إما أن يكون أهلا للفتوى، وإما أن لا يكون أهلا لها، وإما أن يكون مجهول الحال لا يعرفه هذا المفتي. 1. فإذا كان من أفتى قبله أهلا للفتوى فلا يخلو جوابه من حال من 4: همزة، أن يكون صوابا موفقا لما عند المفتي المسؤول، فهنا إما أن يكتب المفتي المسؤول بموافقته وإقراره لهذا الجواب وهو مؤيسم بكذلكة المفتي ومعناها كذلك أفتي، وإما أن يكتب جوابا مستقلا. والذي ذهب إليه معظم من تكلموا في هذه المسألة أن الأولى له الكذلكة بأن يكتب تحت فتوى الأول هذا جواب صحيح وبه أقول، أو يكتب جوابي مثل هذا. وإنما رجح العلماء الكذلكة على الجواب المستقل لأن فيها إعانة على البر والتقوى وشهادة للمفتي الأول بالصواب وبراءة من الحمية والكبر. واستثنى ابن القيم من الكذلكة ما إذا كانت المسألة خفية بحيث يظن بالمكذلك أنه وافق من قبله تقليدا محضا، فإن أمكنه إيضاح ما أشكله الأول وزيادة بيان أو ذكر قيد أو تنبيه على أمر أغفله فالجواب المستقل أول، وإن لم يمكنه ذلك فإن شاء كذلك وإن شاء أجاب استقلالا. ب: أن يكون جواب من قبله خطأ قطعا، فينبغي أن ينبه على هذا الخطأ ثم يكتب الجواب الصواب، ويحسن أن تعاد الرقعة إلى المفتي الأول ليتنبه للخطأ. ج: أن يكون جواب من قبله على خلاف ما يراه غير أنه لا يقطع بخطئه، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئه والاعتراض. أن لا يعلم المفتي أصواب جواب من قبله أم خطأ لعدم علمه بحكم المسألة، فلا يجوز له أن يكذلك تقليدا له إذ لعله أن يكون قد غلط، ولو نبه لرجع وهو معذور، وليس المكذلك معذورا بل مفتن بغير علم، وقد أجمع العلماء على تحريم الإفتاء بغير علم. فالواجب على المفتي الثاني أن يمتنع عن الجواب أو يقول لا أدري أو لا أعلم كما ذكرناه في المسألة السابقة، أو يؤخر الجواب إن كان يرجو إدراك علم المسألة بالنظر في كتبه. فهذا ما يتعلق بما يصنعه المفتي الثاني في الأحوال المختلفة لجواب المفتي الأول إن كان الأول أهلا للفتوى. 2. فإذا كان من أفتى قبله ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يكذلك الثان، لأن في كذلكته تقريرا له على الإفتاء وهو كالشهادة له بالأهلية، وهو ليس بأهل وقد أتى منكرا بفتواه بغير علم، فلا يجوز إقرار المنكر ولا تجوز معاونته على الإثم والعدوان. وزاد بعض العلماء أن على المفتي الثاني أن يضرب على فتوى الأول غير الأهل، وأن ينتهر المستفتي ويزجره على عدم تحريه عمن هو أهل للفتوى وعلى استفتائه غير الأهل. كما ذهب بعض العلماء كابن الصلاح والنووي تبعا للصيمري أن على الثاني أن يمتنع عن الجواب في الرقعة التي بها فتوى غير الأهل ما لم يخش فتنة، فيكتب جوابه مستقلا. وذهب ابن القيم إلى وجوب الجواب مطلقا، قال: والأيأنف من الإخبار بدين الله الذي يجب عليه الإخبار به لكتابة من ليس بأهل، فإن هذا ليس عذرا عند الله ورسوله وأهل العلم في كتمان الحق، بل هذا نوع رياسة وكبر، والحق لله عز وجل. 3. وإن كان المفتي الأول غير معروف للثاني، فقال النووي: وإن رأى فيها، أي في رقعة المستفتي، اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال: وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال: والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. الحال الثانية أن يبدأ هو بالفتوى ثم يطالب بالدلالة على غيره، وقد يستفتى ومع ذلك يسأل عن غيره. وفي هذا قال ابن القيم: في دلالة العالم المستفتي على غيره، وهو موضع خطر جدا، فلينظر الرجل ما يحدث من ذلك، فإنه متسبب بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه أو القول عليه بلا علم، فهو معين على الإثم والعدوان، وإما معين على البر والتقوى. فلينظر الإنسان إلى من يدل عليه وليتق الله ربه، فكان شيخنا قد سلاه روحه شديد التجنب لذلك، ودللت مرة بحضرته على مفت أو مذهب، فانتهرني وقال: ما لك وله؟ دع. ففهمت من كلامه إنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن أفتاه، ثم رأيت هذه المسألة بعينها منصوصة عن الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله. فقال: إذا كان، يعني الذي ارشده إليه، متبعا ويفتي بالسنة. فقيل لأحمد: إنه يريد الاتباع وليس كل قوله يصيب. فقال أحمد: ومن يصيب في كل شيء؟ قلت له: فرأى مالك. فقال: لا تتقلد في مثل هذا بشيء. قال: وأحمد كان يدل على أهل المدينة، ويدل على الشافعي، ويدل على إسحاق، ولخلاف عنه في استفتاء هؤلاء، ولخلاف عنه في أنه ليستفتي أهل الرأي المخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. وملخص هذه الحال هو أنه إما أن يدل المستفتي على مفت متمكن أو يسكت، ودليله قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المائدة 2. ودليله أيضا حديث: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، الحديث 8. حكم رجوع المفتي عن فتواه وحكم خطئه فيها. وهنا مسألتان: المسألة الأولى حكم رجوع المفتي عن فتواه، وهي ذات شقين: ما يجب على المستفتي، وما يجب على المفتي بالرجوع. 1. ما يجب على المستفتي إذا رجع المفتي عن فتوى، وهذا يعتمد على علم المستفتي بالرجوع، فإذا لم يعلم استمر في عمله على القول الأول قبل الرجوع، أما إذا علم المستفتي بالرجوع فلا يخلو حاله من حال من 3: همزة، إما أنه لم يعمل بعد بالقول الأول قبل الرجوع، فقال النووي: لم يجز له العمل به. باء، وإما أنه قد عمل بالقول الأول وما زال مستمرا في العمل به، فقال النووي: وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع، لازمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. زاد ابن حمدان: فإنه يتحول على الأصح. وإما أنه قد عمل بالقول الأول وفرغ من العمل، فقال النووي: وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد الأينقض بالاجتهاد. ذكر النووي هذا ثم قال: وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. وقال أبو عمرو وابن الصلاح: وإذا كان المفتي إنما يفتى على مذهب إمام معين، فإذا رجع لكونه بان له قطعا أنه خالف في فتواه نص مذهب إمامه فإنه يجب نقضه، وإن كان ذلك في محل الاجتهاد، لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المفتي المجتهد المستقل. وقد تابع ابن الصلاح على هذا كل من النووي وابن حمدان. وقد ذكر ابن القيم كل ما سبق ذكره في هذه المسألة وانتقده نقدا شديدا، خاصة الكلام الأخير لابن الصلاح. وملخص ما قاله ابن القيم أن المستفتي لا يجب عليه ترك العمل بالقول الأول للمفتي، سواء كان قد عمل به أو لم يعمل به بعد، إلا إذا كان المفتي قد رجع عن هذا القول لمخالفته لنص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة لا لمجرد مخالفته لقول إمام من الفقهاء. فقال ابن القيم: ما نصه ولم يوجب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفتي بكونه خلاف قول زيد أو عمرو، ولا يعلم أحد سوغ النقض بذلك من الأئمة والمتقدمين من أتباعهم، وإنما قالوا: ينقض من حكم الحاكم ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع الأمة، ولم يقل أحد: ينقض من حكمه ما خالف قول فلان أو فلان، وينقض من فتوى المفتي ما ينقض من حكم الحاكم. فكيف يسوغ نقض أحكام الحكام وفتاوي أهل العلم بكونها خالفت قول واحد من الأئمة، ولا سيما إذا وافقت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتاوي الصحابة؟ وما ذكره ابن القيم هو الصواب، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم تكلم ابن القيم في طريق المستفتي إلى معرفة سبب رجوع المفتي عن قوله الأول، وهل هو لمخالفته لنص كتاب أو سنة أو إجماع أو لمخالفته لقول إمامه. فقال رحمه الله: وعندي في المسألة تفصيل، وأنه لا يحرم عليه الأول بمجرد رجوع المفتي، بل يتوقف حتى يسأل غيره، فإن أفتاه بموافقة الأول استمر على العمل به، وإن أفتاه بموافقة الثاني ولم يفته أحد بخلافه حرم عليه العمل بالأول. وإن لم يكن في البلد إلا مفت واحد سأله عن رجوعه عما أفتاه به، فإن رجع إلى اختيار خلافه مع تسويغه لم يحرم عليه، وإن رجع لخطأ بان له وأن ما أفتاه به لم يكن صوابا حرم عليه العمل بالأول. هذا إذا كان رجوعه المخالفة دليل شرعي، فإن كان رجوعه لمجرد ما بان له أن ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم على المستفتي ما أفتاه به أولا إلا أن تكون المسألة إجماعية، فهذا ما يجب على المستفتي إذا رجع المفتي عن فتواه. اثنان: ما يجب على المفتي إذا رجع عن فتواه، وهل يلزمه إعلام المستفتي بذلك؟ قال ابن الصلاح: ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وكذا بعد العمل حيث يجب النقض. وقوله حيث يجب النقض يدخل فيه على قول ابن الصلاح رجوع المفتي لتبينه مخالفة مذهب إمامه، أما ابن القيم فقد قصر وجوب النقض على مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع. وإليك كلامه في هذا. قال رحمه الله: فإن قيل: فما تقولون لو تغير اجتهاد المفتي، فهل يلزمه إعلام المستفتي؟ قيل: اختلف في ذلك، فقيل: لا يلزمه إعلامه، فإنه عمل أولا بما يسوغ له، فإذا لم يعلم بطلانه لم يكن آثما فهو في سعة من استمراره، وقيل: بل يلزمه إعلامه، لأن ما رجع عنه قد اعتقد بطلانه، وبان له أن ما أفتاه به ليس من الدين، فيجب عليه إعلامه، كما جرى لعبد والله بن مسعود حين أفتى رجلا بحل أم أمرأته التي فارقها قبل الدخول، ثم سافر إلى المدينة وتبين له خلاف هذا القول، فرجع إلى الكوفة وطلب هذا الرجل وفرق بينه وبين أهله، وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤي لما استفتى في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه به، فاستأجر مناديا ينادي أن الحسن بن زياد استفتى في يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ، فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه. ثم لبث أياما لا يفتي حتى جاء صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب خلاف ما أفتاه به. قال القاضي أبو يعلى في كفايته: من أفتى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به وإلا أعلم، والصواب التفصيل. فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي الأم عارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي، وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي. وعلى هذا تخرج قصة ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بيّنوا له أن صريح الكتاب يحرمها لكون الله تعالى أبهمها، فقال تعال: وأمهات نسائكم النساء 23. وظن عبد ولله أن قوله اللاتي دخلتم بهن النساء 23 راجع إلى الأول والثاني، فبيّنوا له أنه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة، فعرف أنها الحق وأن القول بحلها خلاف كتاب الله تعالى، ففرق بين الزوجين ولم يفرق بينهما بكونه تبين له أن ذلك خلاف قول زيد أو عمرو، والله أعلم. هذا ما يتعلق بحكم رجوع المفتي عن فتواه وما يجب عليه وعلى المستفتي في هذا. المسألة الثانية: حكم خطأ المفتي في فتواه. قد يخطئ المفتي في فتواه وقد يتبين له الصواب فيرجع عن فتواه، وقد لا يتبين له الصواب فلا يرجع عن فتواه، وسواء رجع أو لم يرجع. فإذا كان المستفتي قد عمل بفتواه في إتلاف نفس أو مال، ثم علم المستفتي أن هذه الفتوى خطأ سواء أعلمه بذلك من أفتاه أو غيره، فهل يضمن المفتي ما تلفه المستفتي عملا بفتواه؟ فقال الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائني من الشافعية: يضمن المفتي إن كان أهلا للفتوى وخالف القاطع، وإن لم يكن أهلا فلا ضمان عليه لأن المستفتي قصر في استفتائه وتقليده. نقل هذا القول أبو عمرو ابن الصلاح وسكت عليه، كما نقله النووي واستشكل ضمان المفتي المؤهل وذهب إلى أنه لا يضمن إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء، كما نقل نفس القول ابن حمدان وحكى قولا في تضمين المفتي غير المؤهل لأنه تصدى لما ليس هو له بأهل وغر من استفتاه بتصديه لذلك. وقد ذكر ابن القيم هذا كله ثم ذهب إلى عكس ما قاله أبو إسحاق الإصفرائني، فقال ابن القيم بتضمين المفتي غير المؤهل وعدم تضمين المؤهل، وحجته في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. فقاس ابن القيم المفتي على الطبيب وقال بتضمين غير المؤهل كما ورد في الحديث وبعدم تضمين المؤهل عملا بمفهوم الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وإن عمل المستفتي بفتواه من غير حكم حاكم ولا إمام فأتلف نفسا أو مالا، فإن كان المفتي أهلا فلا ضمان عليه والضمان على المستفتي، وإن لم يكن أهلا فعليه الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وهذا يدل على أنه إذا عرف منه طب وأخطأ لم يضمن، والمفتي أولى بعدم ضمان من الحاكم والإمام، لأن المستفتي مخير بين قبول فتواه وردها، فإن قوله لا يلزم بخلاف حكم الحاكم والإمام. قلت: وكل موضع لو يضمن فيه المفتي فالضمان فيه على المستفتي، فيدفع دية النفس أو بدل المال حسب الحال، لأن قول المفتي غير ملزم له حكما، ولأن المفتي غير منصوب من جهة إمام المسلمين حتى يقع ضمان خطئه على بيت المال، بل المستفتي مخير في استفتاء من يشاء من أهل العلم. وهنا أمر آخر لم يذكره السادة العلماء الذين نقلنا عنهم في مسألة ضمان خطأ المفتي، ألا وهو أن المستفتي لا يجوز له أن يعمل بفتوى المفتي في كل ما يعرض له وينزل به، بل إن كانت النازلة في خاصة نفسه كمسألة في الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الحج ونحو ذلك عمل بالفتوى. أما إذا كانت النازلة ليست خاصة بل في مسألة محل نزاع وخصومات مع آخرين أو يترتب عليها ائتلاف نفس أو عضو أو أخذ مال الغير أو ائتلافه، فإنه يجب رفع هذه الخصومات إلى الحاكم القاضي، لأن حكمه هو الذي يرفع النزاع فيها، كما أن لديه صلاحية الإلزام بما حكم به وتنفيذه. وإذا أخطأ القاضي في الحكم بسبب من جهته، لأمن جهة الشهود أو المزكين، فضمان خطأ القاضي إما على بيت مال المسلمين وإما عليه على قولين. فائدة: بدعة النصب مفتي الديار. قال العلامة عبدال قدر بن بدران الدمشقي الحنبلي 1346: هاء ومما ابتدع في زماننا أنهم يجمعون أهل العمائم فينتخبون مفتيا ويسمونه رئيس العلماء، ثم تقرره الحكومة مفتيا ويحصرون الفتوى فيه، إلى قوله على أن اختصاص واحد بمنصب الإفتاء لا يقبل الحاكم الفتوى إلا منه، لم يكن معروفا في القرون الأول، وإنما كان الإفتاء موكولا إلى العلماء الأعلام. واستمر ذلك إلى أن دخل السلطان سليم العثماني دمشق سنة 2209 من الهجرة 922 هاء وامتلكها، فرأى كثرة المشاغبات بين المدعين للعلم، خصص إفتاء كل مذهب برجل من علمائه الأفاضل قطعا للمشاغبات. ثم طال الزمن فتولى هذا المنصب الجليل كثير ممن لا يدري ما هي الأصول وما هي الفروع، فوسد الأمر إلى غير أهله وأعطي القوس غير بريها. وبما ذكرناه في هذه المسألة نختم الكلام في أحكام الفتوى وآدابها، وهو القسم السادس من الفصل الأول المعقود لبيان أحكام المفتي وآدابه، وبه نختم الكلام في هذا الفصل، ثم نعرج على الكلام في أحكام المستفتي وآدابه، وهو الفصل الثاني من الباب الخامس من هذا الكتاب، وبالله تعالى التوفيق.